بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف جلال الدين المحلي في تفسيره: قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال في التفسير: واذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة. الميثاق العهد. العهد بما في التوراة منزل من الله تبارك وتعالى. كل الخطاب هنا شيخ الخطاب لبني إسرائيل. وإذ قال اذكروا إذ أن اذكروا هذا. إذا أخذ الله ميثاقكم عهدكم. عهد الذي أخذه عليكم بأن تعملوا بما في التوراة. نعم. وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل. نعم. الطور إلى معنى الجبل هنا. قال الجبل فسره الجبل. نعم. واقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا. اقتلعناه من أصله كما جاء يعني في الحديث أن جبريل قلع نسخ أخذ جبل من مكانه يعني من جذره ووضعه على رؤوس رفعه على رؤوس بني إسرائيل. نعم. تبارك الله. وإذ نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة مثل ظلة الغيمة كده وظنوا أنه واقع به. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني اجبروا على أن يعني يأخذوا هذه العهود يعملوا بالتوراة كما أمره الله عز وجل. نعم. وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد. نعم. واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. قال واذكروا ما فيه أنا بالعمل به. نعم. لعلكم تتقون تقول الله تبارك وتعالى يعني تتقون عقوبته سبحانه وتعالى أو تتقون فعل المعاصي تخافون الله تبارك وتعالى فتبتعدون عن معاصي. نعم. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك أي الميثاق عن الطاعة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب فكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني بالتوبة أنكم تبتم لكنتم من الخاسرين على أن يعذبكم. قال فلولا فضل الله عليكم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب. أو تأخير العذاب. نعم. لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. نعم. ثم قال جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال في التفسير: ولقد لام قسم. اللام هنا لام القسم يعني والله قد ولقد. نعم. علمتم أي عرفتم. نعم. الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد. نعم. منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة. أيلة. وهم أهل أيلة. في أيلة هي على البحر على طرف البحر الأحمر الآن قرن الأيمن منه هي اسمها الآن اليهود إيلات فهم حاضرة البحر هذا كما قال الله تبارك وتعالى: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني شتى البحر. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فقال في التفسير: هم أهل أيلة. أهل أيلة اللي أهل. نعم. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي مبعدين فكان وحلفوا بعد ثلاثة. الخاسئ اللي هو المبعد. نعم. مبعد عن الرحمة. نعم. فكان وحلكوا بعد ذهاب الدين. قال فكانوا يعني لما قالوا كونوا فرسا خاسئين هذه يكونوا تسخير يعني كيف فإن الله مسخهم على هذا النحو يعني الذين صادوا واستحلوا الحيلة هكذا لصيد السمك وجاوزوا أمر الله تبارك وتعالى في الثبوت يوم السبت وأن لا يعملوا فيه وتحايلوا يعني يصيدوا السمك ويقولوا ما صبنا يوم السبت لأنهم يوم يحفرون الحفائر قبل يوم السبت لتدخل فيها الأسماك ثم يغفلون هذه الحفائر التي عشان ما يرجع السمك مرة ثانية إلى البحر ويبقى محبوس عنده أو في شباك يلقون عليه ويبقى محبوس يعني في شباكه ثم بعد ذلك في يوم الأحد قد ينتهي السبت يرفعونها يقولون ما صبنا يوم السبت فهذول الذين يتحايلوا هذا الله تبارك وتعالى كونوا قردة خاسئين كونوا اللي هو يعني المسخ فمسخهم الله قردة قال هنا أنهم ثم ماتوا بعد 3 أيام جاء في الأثر أنهم يعني بقوا على هذا النحو عبرة ثم ماتوا يعني لم يعيشوا وينسلوا بعد ذلك نعم ثم قال فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا فجعلناها قال هنا تلك العقوبة نكالا يعني عبرة فالعقوبة الشديدة تكون نكال لما بين يديها وما خلفها نعم لما بين يديها وما خلفها أي الأمم التي في زمانها أو بعدها فجعل هنا لما بين يديها وما خلفها في الزمان ففي الزمان الأمة التي تأتي بعد إذا تتذكر اللي إن الله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء بهذه العقوبة فيضطرب وما خلفها يعني كذلك فيما ذكره الله تبارك وتعالى لهم إن يجي قوم يفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا فيكون تحذير لهم كما حذرت مثلا يعني من فعل الدجال ولم يأتي فهذا معنى ذكره في الزمان وقيل ما بين يديها وما خلفها في المكان يعني خلاص اللي قدام هذه القرية واللي وراء هذه القرية يعني كل ما يحيط بها تطير وحصلت هذا في القرية الفلانية عاقب الله تبارك وتعالى أهلها بهذه العقوبة الشديدة مسخهم قردة لأنهم يعني استحلوا السبت سيكون كل ما حول هذه القرية مما أمامها يعني مكانا وخلفها تطير نعم وموعظة للمتقين الله وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم نعم وموعظة للمتقين فعل التقوى هنا لله سبحانه وتعالى المتقين الله لمن خاف الله تبارك وتعالى ثم قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال في التفسير واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا يعني هذا السبب ذكر هنا السبب الذي من أجله قال الله تبارك وتعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وكان هذا بسبب أنه قتل منهم قتيل لا يدرى من قتله وقالوا إنه إن يعني بنو إسرائيل دعوا موسى وقال له يعني ادعو الله أن يبين لنا قاتله فأوحى الله إليه يعني أنهم خلينا نذبح بقرة ويضرب به قطعة من لحمها فيحيى هذا القتيل ويخبر عن من قتله وتكون هذه آية استجيب الله دعاه في بيان للقاتل وتكون آية في أن المقتول نفسه هو يعني يخبر عن قاتله وتكون آية لهم كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموتى وآية يرونها رأي العين يكون هذه منة من الله تبارك وتعالى لهم يعني متعددة الجوانب لها جوانب كثيرة الله خلق يعني أحيا هذا وهو أمامهم، أنا أحيا له القتيل، إنه ذكر القتيل من يتعرف هو قاتل بهذا. أن يشاهدوا هذه يعني المعجزة الباهرة لله تبارك وتعالى، وإنه كذلك يكتسبوا يعني الأجر تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، يذبحوا بقرة قربان لله تبارك وتعالى، وأن يروا يعني الأمر على هذه الصور. لكنهم انظر على عنادهم في تلكؤهم في الأمر وقسوة قلوبهم بعد ذلك. نعم. قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا، أي مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك. فهذا أول انحراف وظلمة لقلوبهم، إنهم يجابوا النبي بهذا، ثم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة حتى يكون كذا، فجعلوا هذا الهزو عن الطنازة، وأنه نطنز بهم والاستهزاء بهم، تخذنا هزوا استهزئنا تجيبنا هذه الإجابة، نقول لك أذن الله أن يبين لنا القاتل تقول اذبحوا بقرة. فهذا كلام لا يقال لنبي مرسل، نبي يكون يستهزئ بقومه أمرهم بشيء يقولون إن الله أمركم كذا وهو يريد الضحك عليهم والسخرية بهم. هذا نعم. قال أعوذ أي أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين أي المستهزئين. أعوذ قال أمتنع، أمتنع بالله، لأن الاستعاذة هي رجوع وامتناع الذي يلجأ إلى حسن يقول يمتنع عن ما يريده بالسوء. أعوذ بالله أن أمتنع به وألجأ إليه سبحانه وتعالى أن أكون من الجاهلين المستهزئين، لأن الذي يفعل هذا لأن الاستهزاء إلا الجاهل. نعم. ثم قال جل وعلا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بطن عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال في التفسير فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. لما عرفوا أنه عزم يعني إنه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة ليس هو كما قالوا هزوا، وإنما هو عزم، الله عزم عليهم بهذا، يقول لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم. أي ما سنها. قال هو على كل حال يعني ما هي مو تحديد السن، ما طلبوا ما سنها، ولكن شنو البقرة يعني ما هي، لأنها يعني سؤال عن ما هي هذه البقرة التي يريد الله أن نذبحها، ولم يعين السن فقط، وإنما هو كشية بقرة كلها، وهم يريدون مجموعة أوصاف. نعم. فجاء أجابهم موسى السن، لأن هذا الجواب هو المطلوب يعني. نعم. قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض أي مسنة، الفارض المسنة، قال مسنة. نعم. ولا ذكر أي صغيرة، ولا ذكر صغيرة لم تجد، عوان أي نصف، أي نصف عوان اللي هو بين بين، العوان هو الذي بين بين، نصف نصف يعني توسط الأمر، عوان بين ذلك، والعوان هو المنتصف كما تقول العرب هذه حرب العوان، حرب العوان يعني مش بداية الحرب ولا هي نهايتها، وإنما هي يعني في منتصف الحرب، وهذا أشد الحروب، أشد الحروب اللي هي تكون خلاص يعني ليست هي بداية حرب بين الناس وناس، وليست هي خلاص آخر الحروب، وإنما هي حرب يعني سيتبعها حرب، فهي في وسط هذه اللي هي أشد الحروب، فهذه عوان بين ذلك يعني أنها في منتصف عمرها. نعم. عوان بين ذلك أي المذكور من السنين، مذكور من السنين، البقر كان يعمر بنحو 10 أبطن، فتكون يعني التي وردت بطنين أو بطن. نعم. ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. نعم. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديدة الصفرة. طبعا لم يكتفوا بتحديد السن وأنها بقرة متوسطة العمر، لا، هم شددوا بقى، يريدون يعني بقرة مخصوصة، فقالوا ما لونها؟ نعم، فشدد عليه. فلما كل يسألوا سؤال إضافي عن شروط إضافية وعن صفات إضافية، فيفرض الله تبارك وتعالى عليهم يعني هذا شرط إضافي في البقر. نعم. فاقع لونها أي شديد الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبه. نعم، يعني الأصفر إذا كان شديد الصفرة يقال فاقع، يقال أبيض ناصع، يعني شديد البياض، ويقال أحمر قاني، يعني شديد الحمرة. فهذه صفة الألوان. فصفة اللون في الأصفر إذا كان يعني عميق في الصفرة يقال فاقع، الأصفر الفاقع، والأبيض الناصع، والأحمر القاني. نعم. ثم قال قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة. ما هي صفات أخرى، لأنهم قالوا ما هي ثم قالوا إن البقرة تشابه عليها، يعني إن كثيرا من هذه الأوصاف قد تنطبق على كثير من البقر، يريدون شروط إضافية لها، يعني صفات إضافية. والشرط الإضافي هذا بعد ذلك جاءهم هنا، قال في يعني الجلال إنه سؤالهم إنما هي، هل هي سائمة، يعني هي من البقر الذي يرعى لا يشتغل، أم هي من البقر الذي معسوف في الحرك والسقي، هي سائمة مثل البقر السائمة اللي هي خلاص ترعى ولا ما تحمل محراك ولا تدور في ساقية. ما يسألوا هم عن هذا، لأن كلمة ما هي كلمة عامة، لكن جاءهم هذه شروط يعني من الله تبارك وتعالى، يعني صفات إضافية علشان تشترط عليهم، فكما جاء الحديث شددوا فشد الله عليهم. نعم. إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا. يعني كثير من البقر هكذا أصفر فاقع ومتوسط العمر، كثير هذا كان عمره بقرة مخصوصة. نعم. تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة. المقصودة يعني كأنها بقرة مقصودة معينة. نعم. وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لآخر الأدب. نعم، يعني لما قالوا هنا لم يستثنوا، الحديث قال الرسول لو لم يستثنوا، يقول إن شاء الله لمهتدون، يعني لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما كانوا اهتدوا بها خلص، ما كانوا ظلوا في ضلالهم هذا. ولكنهم قالوا يعني إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فلما استثنوا وجعلوا المشيئة لله ربنا هداه له. نعم. ثم قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مذللة بالعمل. لا ذلول، الذلول البقرة الذلول اللي هي مذللة بالعمل، حط عليها يعني هذا الناف الذي يكون على رقبة البقرة عشان تجر فتستكين له، وبعدين تسحب المحراث تدور في الساقية، أي ذلة. أما التي لم تعمل فإنها تكون حرون، تحتاج إلى تدريب طويل علشان تذل بعد ذلك العمل. فلا ذلول يعني لم تذلل بعمل. هذا النير، النير اللي هو الذي يوضع على رقبتها، لم يوضع على رقبتها نير. نعم. هذا لون غير مذللة في العمل تثير الأرض تقلبها للزراعة. نعم، هذه تذليل البقر في إثارة الأرض، يعني بالمحراث تثير الأرض بالمحراث. نعم. والجملة صفة ذلول، صفة ذلول في المحل. نعم، في لا ذلول، صفة للا ذلول، لا ذلول تثير الأرض، يعني لم تذلل بالحرف بسحب المحراث. نعم. ولا تسقي الحرف، ولا تسقي الحرف، كذلك لم تذلل دوران في ساقية، ما دارت في ساقية قبلها. نعم. ولا تسقي الحرف أي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة من العيوب وآثار. مسلمة، ما في آفة، لا آفة فيها، ما في قرن مكسور، ما في ظلف مكسور، ما في عوج في رجليها، لا سبب. مسلمة يعني أبدا، يعني سليمة أعضاء من كل شيء، ما نخلها أي بيت. نعم. مسلمة أي من العيوب وآثار العمل، آثار العمل، كذلك آثار العمل يتعب البقرة ويجعل في رقبته هنا، يرعى محل النير يكون فيه إزالة الشعر وعليه شيء من هذه، ما فيه، وإنما سليمة، لا فيها أثر عمل ولا فيها يعني شيء من أي عيب، ولا في شيء مكسور ولا في شيء، مسلمة. نعم. مسلمة لا شيئة فيها أي لا لون فيها. شيئة لون الوشي، يعني ما في لون، أصفر كامل الصفر، ما فيش بقى فيها يعني بقعة مثلا سوداء أو بقعة بيضاء أو، وإنما صفرة من كل شيء، فكل جلدها يعني وكل شعرها أصفر، ما فيها شيء، ما في وشي. نعم. نعم. ناشية فيها غير لونها، غير لونها اللي هو الأصفر. نعم. قالوا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، طبعا هذا لكن الظلم، هو جاء بالحق من أول يوم، من أول ما قال لهم اذبحوا بقرة وقد جاء بالحق، لكن الحق اللي في رؤوسهم هو موصاف بقرة مخصوص. نعم. قالوا الآن جئت بالحق أي نظرت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. نعم، يعني وجدوا أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على بقرة واحدة موجودة في النصاب، وهذه عند ولد كان بار بأمه، وجاء في الحديث أن جبريل أتاه فقال له يشتروها منك، يشتروها، فلا أطلب فيها أنهم يملؤونك جلدها ذهب، يعني تخاط بعد أن تذبح، تخاط الجلد كله ويترك على صوت البقرة ويملوه ذهب لآخر، بس ما يقبل ثمن إلا هذا، هل سيكون هذا كذلك نوع من التشدار؟ نعم. ويكون رزقي لهذا يعني الغلام الذي كان بارا مسك، المسك اللي هو الجلد. نعم. إلا بملء مسكها ذهبا. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون أي لغلاء ثمنها. طبعا ما كادوا يفعلون بعد هذه المشقة، لأن هذه كلها تجمع ذهب القوض كله علشان يمدلوا هذه يعني مسك البقرة. نعم. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم. نعم، يعني من الأول لو كان نفذوا أمر الله بالبداية اذبحوا بقرة وأخذوا أي بقرة، حتى لو أخذوها فارس ولا بكر، أي بقرة هل يطلق عليها بقرة؟ هذه منكرة، اذبحوا بقرة فلو أخذوا بقرة واستحسنوها بأي لون بأي شكل، ولو كان كبيرة أو صغيرة ما دام اسمها بقرة كان خلاص أجزاتهم نفذ الأمر الإلهي، لكن شددوا فشد الله إلى آخر النهاية، ما وجدوا إلا هذه البقرة التي تنطبق عليها الأوصاف التي اشتركوها هم، ثم دفعوا في ثمنها هذا يعني الثمن البحر. نعم. ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. نعم حبيث. نعم. على كل حال يعني معنى صحيح، يعني معنى هذا صحيح أنهم لو ذبحوا بقرة لا أجداد، ولكن شددوا فشدد عليه. نعم. ثم قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال بالتفسير: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إدغام الدال بالتاء، أي تخاصمتم وتدافعتم، اللي هي تدارأتم، فادارأتم فأضربت هنا الآن دال في التاء، لأنها هي فتدارأتم فيها، التدارأ اللي هو كل يدفع التهمة عن نفسه إلى الآخر. نعم. فادارأتم فيها، فدفع كل منكم التهمة عن نفسه، ما قالوا ما احنا اللي قتلناه اللي قتلوا غيره. نعم. الله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. نعم. وهذا اعتراض وهو أول قسم. من أمرها، من أمر يعني من قتل هذه النفس. نعم. فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها. فضرب بلسانها أو عجب ذنبها. فحي. هذا الكلام أنه ضرب بلسانها أو بعجب ذنبها فحي، ليس عليه دليل، وإنما قال الله: فقلنا اضربوه ببعضها، وببعضها يسبق على أي شيء، بضعة لحم من أي مكان، واللسان على كل حال بضعة منها. فيعني ما ذكر الله أنه يكون هو بعجب الذنب، عجب الذنب اللي هي آخر فقرة من فقرات الظهر، أو بلسانها، وإنما الله قال: فقلنا نضرب بعضها. والاجتهاد في معرفة الجزء هذا الذي ضرب به هذا القتيل لا طاية تحته، إنها لا قدرة الله تبارك وتعالى، فلو ضربت بأي جزء إنما هذا السبب كذلك، يعني سبب الظاهر وليس هو السبب الحقيقي للإحياء، الإحياء إنما هو قدرة الله سبب الظاهر. فقلنا نضربه بعضها. نعم. وقال: قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل. نعم، يعني طبعا أحيي وقال لقتلني فلان وفلان وكل أولاد عمه. طبعا لما أعلن قتله يعني يترتب عليه أن القاتل مارث، يعني مارث من المقتول إذا كان من ورثته، وقتل به القصاص، لأن القصاص الله كتبه على بني إسرائيل كما قال جل وعلا: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا مما كتب على بني إسرائيل القصاص. نعم. قال تعالى: كذلك أي الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي دلائل قدرته. كذلك قال الإحياء، فالإشارة هنا إشارة كذلك، يعني هذا الإحياء يحيي الله الموتى في الآخر، كما شاهدتم كيف أحيا هذه النفس بعد موتها، فيعني أيقنوا بإحياء الله تبارك وتعالى الموتى في الآخر. نعم. لعلكم تعقلون أي تتدبرون. نعم. فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. نعم. لعلكم تعقلون أن الله الذي يقدر على إحياء نفس واحدة يقدر على إحياء كل الأنفس، أن هذا الإحياء كله جنس واحد، شيء واحد. نعم. نغفر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.